السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله فضيلة الشيخ، كيف حالكم؟ بخير الحمد لله. الله يحفظكم شيخنا، كيف حال الأخ عمر؟ هو بخير الحمد لله. الله يحفظكم شيخنا ويرعاكم ويبارك فيكم. بارك الله فيكم. شيخنا سلمكم الله، إن شاء الله نبدأ. الله يحفظكم شيخنا ويرعاكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللناظم والحاضرين والمستمعين، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فيقول الشيخ ابن عاشر رحمه الله في نظمه المرشد المعين على الضروري من علوم الدين في فقه الإمام مالك رحمه الله: زهد، توكل، رضا، محبة، يصدق شاهده في المعاملة، يرضى بما قدره الإله له، يصير عند ذاك عارفا به حرا وغيره خلا من قلبه، فحبه الإله واصطفاه لحضرة القدوس واجتباه. ذا القدر نظما لا يفي بالغاية، وفي الذي ذكرته كفاية، أبياته 14 تصل مع 300 عد الرسل، سميته بالمرشد المعين على الضروري من علوم الدين، فأسأل النفع به على الدوام من ربنا بجاه سيد الأنام. قد انتهى، والحمد لله العظيم، صلى وسلم على الهادي الكريم. ثم والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا وقفنا على لفظة محبة. قال معاشر: خوف، رجا، شكر، وصبر، توبة، زهد، توكل، رضا، محبة، يصدق شاهده في المعاملة، يرضى بما قدره الإله له، يصير عند ذاك عارفا به حرا وغيره خلا من قلبه، فحبه الإله واصطفاه لحضرة القدوس واجتباه. ذا القدر نظما لا يفي بالغاية، وفي الذي ذكرته كفاية، أبياته 14 تصل مع 300 عد الرسل، سميته بالمرشد المعين على الضروري من علوم الدين، فأسأل النفع به على الدوام من ربنا بجاه السيد الأنام. قد انتهى، والحمد لله العظيم، صلى وسلم على الهادي الكريم. قول ابن عاشر: محبة مصدر ميمي قياسي للفعل الثلاثي المتعدي حبه الذي مضارعه يحبه. ومعنى المحبة في اللغة المودة والرغبة في الشيء، والمحبة في علم السلوك يراد به محبة الله عز وجل، وهي نوعان: محبته لنفسه، والثاني محبة العبد المؤمن لله تعالى، وهي المقصودة هنا إذ هي عمل قلبي إيماني من العبد. ومحبة العبد لله لعلة هي عموم إحسانه تعالى له بدءا من خلقه له من العدم إلى الوجود، وتوالي نعمه التي لا تحصى عليه إلى أن يموت العبد. فالله تعالى يستحق أن يحب، ولا أحد يستحق مثل استحقاقه تعالى للحب. ومحبة الله تستلزم محبة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهما متلازمان، فمحبتهما من أعظم واجبات الإيمان وأكبر أصوله وأجل قواعده، فهي أصل كل عمل من أعمال الإيمان والدين، إذ جميع الأعمال الإيمانية لا تصدر إلا عن محبة الله تعالى. وقول ابن عاشر يصدق شاهده في المعاملة، فقوله يصدق شاهده يصدق فعل مضارع معطوف على يتحلل المتقدم، ومعنى يصدق شاهده في المعاملة أي يخلص لشاهده، أي حاضره الذي هو الله يشهده ولا يخفى عليه، يخلص له في المعاملة وألف المعاملة للجنس يعم فيعم جميع المعاملات أي العبادات في الدين قلبية محضة كانت أو مشتركة بين العمل القلبي والبدني. فإن العبد إذا لم يكن يرى الله بعينيه وهو يعبد الله فإن الله يراه، فإذا علم أن الله يراه وهو يحب الله تعالى محبة صحيحة قائمة على الإيمان، فإنه سيحسن ويتقن فعل هذه العبادة. وقول ابن عاشر يرضى بما قدره الإله له، أي يرضى المؤمن العارف بالله بما قدره الإله له، وهذا الرضا القسم الأول على قسمين. القسم الأول من الرضا قد تقدم بيانه، وهو الرضا بما يقضيه الله على العبد من المصائب كالمرض والفقر والزلزال يرضى بها. يرضى بها لأن الله قدره. والقسم الآخر من الرضا هو الرضا بما أمر الله به، فإنه يرضى أن يرضى العبد بذلك أيضا ويحبه ولا يرده، فلو رده خرج الإيمان من قلبه وبقي بغير إيمان. فالرضا المشار إليه بقسميه يصدر من المسلم عن محبته لله تعالى التي هي أصل كل عمل صالح، والدليل على أن الرضا فرع عن محبة العبد لله تعالى أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ذوق طعم الإيمان كما ذكر في المحبة وجود حلاوة الإيمان في حديثين هما أصل فيما يذكر من الوجد والذوق الإيماني الشرعي الصحيح. الحديث الأول ما تقدم آنفا من حديث العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. رواه مسلم. والحديث الثاني ما جاء في باب حلاوة الإيمان في أول صحيح البخاري رحمه الله من حديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. رواه البخاري. وجه الاستدلال في الحديث الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف حلاوة الإيمان المذوقة بأمور ثلاثة: الأول الحب لله تعالى ورسوله أكثر من حب ما سواهما، وهذا يدل على رضاه بالله وبرسوله الذي تقدم في الحديث الأول. الأمر الثاني حب المرء الذي يحبه حبه إياه لله ليس غير، وهذا أيضا يدل على رضاه بالله لأنه فعل لما يحبه الله ويأمر به. وهذا الأمر الثاني، وبقي الأمر الثالث. في الحديث وهو أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، فما خالف الأمر الثالث هو الذي تقدم الآن، كراهة المؤمن أن يعود في الكفر مثل كراهته أن يطرح في النار، فما خالف ما صرح به الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الأوصاف لهذه الحلاوة ميل عن حقيقة الحلاوة الإيمانية إلى غيرها، وذلك غير صحيح، بل يكون ابتداعا يجب نبذه شرعا، وذلك لدلالة مفهوم الصفة لحلاوة الإيمان في هذه الثلاثة على أن غيرها لا تحصل به الحلاوة الإيمانية. لما تقر في علم أصول الفقه أن مفهوم الصفة وهو اللفظ المقيد لآخر وليس هذا المقيد شرطا ولا غاية ولا استثناء كما في هذا الحديث، فإن الأوصاف الثلاثة خصصت حلاوة الإيمان وقيدتها، فيفهم أنه لا حلاوة إيمانية إلا تقيد بهذه الثلاثة. نوع سادس من أنواع مفهوم المخالفة عند الأصوليين. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعتذر شيخنا الحبيب، بارك الله فيكم. رحمة. الله يحفظكم شيخنا. ومفهوم الصفة نوع سادس من أنواع مفهوم المخالفة عند الأصوليين. أشار إليه صاحب مراقي السعود بقوله: والحصر والصفة مثل ما علم من غنم سامت والسائل الغنم. انتهى. ومفهوم المخالفة يعبر عنه أيضا بدليل خطابه، ودليل خطابه من أدلة مذهب مالك الإجمالية، أشار إلى ذلك الإمام أبو وليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي رحمه الله في كتابه الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل. وقول ابن عاشر يصير عند ذاك عارفا به حرا وغيره خلا من قلبه، فقوله يصير عند ذاك عارفا بربه أي أن من اتصف بالأوصاف المذكورة المتقدمة يكون عارفا، يصير عارفا بالله تعالى. وبهذه المعرفة يحصل له كمال النفس المطلوب، كما قال الإمام ابن قيم الجوزية الدمشقي في كتابه الفوائد. قلت: وبحصول هذا الكمال النفسي ينفتح له باب السعادة، فيدخل منه بشرط العمل بما تتطلبه هذه المعرفة الإلهية من سائر العبادات، فتكون حياته على منهج الله الموضوع لعباده، وإلا لم يكن لذاته حصول والاعتبار، كما قال وإلا لم يكن لذاته كمال. قال الإمام الشافعي رحمه الله: حياة الفتى والله بالعلم والتقى إذا لم يكونا لا اعتبار لذاته. وقول ابن عاشر بعد ذلك: حرا وغيره خلا من قلبه، أي يصير حرا لخلو قلبه عن محبة غيره. هذا الكلام في ظاهره غير واضح مستقيم عندي، لأن قلب المؤمن فيه حب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وحب غيرهما بالطبع، لكن حب الله ورسوله فيه أكثر من حب ما سواهما، ونوع حبهما يختلف عن نوع حب غيرهما كما تقدم في الحديث الصحيح، أي الحديث الأول الصحيح. وظاهر كلام ابن عاشر يفيد أن خلو قلب المؤمن من حب غير الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من تمام معرفة الله تعالى، وليس الأمر كذلك، بل معرفة الله بحبه في قلب المؤمن يجامع حب غيره فيه، والواجب تقديم مقتضى حب الله ورسوله على مقتضى حب غيرهما من المخلوقات إذا تعارضا، لأن حب الله ورسوله أكثر فيغلب عند التعارض في قلب المؤمن. وقول ابن عاشر: فحبه الإله واصطفاه لحضرة القدوس واجتباه. قوله فحبه الفاء للترتيب والتعقيب، أي أن العبد إذا اتصف بما تقدم ذكره صار عارفا بالله، وترتب على ذلك أيضا أن الله يحبه لمعرفته له تعالى، لأن الله يحب من يحبه من خلقه، فلا يحب الله من لا يحبه تعالى كالكافر. وإنما أحب الله العبد المؤمن لأن العبد يحبه، لأن العبد بحبه له اتبع أوامره تعالى التي في مقدمتها دعائم التوحيد، وترتب على حب الله له أيضا اصطفاؤه تعالى له واجتباؤه، وهما بمعنى اختياره. وقول ابن عاشر لحضرة القدوس، أي اجتباه الله واصطفاه لقربه منه تعالى، إذ الحضرة في اللغة القرب. قال الأزهري رحمه الله: الحضرة قرب الشيء. انتهى كلامه. ويشهد لهذا المعنى في لفظ الحضرة لغة قول الشاعر: فسلت يداه يوم يحمل راية إلى نهشل، والقوم حضرة نهشل، أي قرب نهشل. فحضرة هنا منصوب على الظرفية المكانية، والأصل مكان قرب نهشل، أي قرب نهشل. والقدوس وصف مشتق، فعله قدس يقدس قدسا وقدسا، أي بهر وتبارك، فقدوس على وزن فعول بضم الفاء والعين مشددة من أبنية المبالغة، خاص به تعالى. قال الأزهري في معناه: القدوس هو الطاهر المنزه عن العيوب والنقائص. القرب من الله القدوس تفرع عن معرفة العبد له تعالى، وهذا القرب منه تعالى حاصل شرعا للعبد في جميع أحواله إلا ما استثني من حالة قضاء حاجته في الحمام ونحوه. ويشتد قربه منه تعالى في حالة دون حالة، ففي حالة صلاة مثلا يشتد قرب العبد منه تعالى. فالأولياء المقربون أو الأولياء القريبون من الله تعالى تتفاوت درجات قربهم منه تعالى لتفاوت درجات معرفتهم به تعالى. فالرسول صلى الله عليه وسلم أقرب المؤمنين إلى الله تعالى لأنه أكثر المؤمنين معرفة به تعالى، فهو صلى الله عليه وسلم أخشاهم لله وأتقاهم. ثم يأتي بعده أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي أبو السبطين رضي الله عنهم وأرضاهم. والدليل على قرب العبد العارف بربه تعالى الكتاب والسنة. أما الكتاب فآيات منها قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الشاهد قوله فإني قريب، ووجه الاستدلال أن قوله تعالى قريب أفاد قربا لله من عباده المؤمنين، وذلك يلزم أن يكونوا في حضرته. ولذلك قال المفسرون في معنى قريب أي قريب من أوليائي بالإفضال والإنعام. أما السنة فأحاديث منها الحديث القدسي الذي قال فيه الله عز وجل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، وإن استعاذ بي لأعيذنه. رواه البخاري. وقول ابن عاشر: ذا القدر نظما لا يفي بالغاية، وفي الذي قدره كفاية. أن القدر من النظم لهذه المسائل الدينية من فقه وعقائد لا يفي بغاية ما يطلب من المكلف من علوم الدين، إلا أن ما ذكره يكفي من اعتنى به من جهة علم فروض العين التي يزاولها المسلم كثيرا في اليوم والليلة. وقول ابن عاشر أبياته 14 تصل مع 300 عبد الرسل، إخبار منه رحمه الله تعالى أن أبيات نظمه 14 و300، وذلك عدد الرسل عليهم الصلاة والسلام، وتسكين العين من 14، فقال أبياته 14 لغة في الأعداد المركبة من 11 إلى 19. وقوله أن الرسل عد مصدر منصوب مفعول مطلق مبين للوء عامله الذي هو تصل إلا أنه مضاف إلى الرسل من إضافة المصدر إلى مفعوله. والتقدير تصل بأبياته عد الرسل 14 مع 300 وأربعة عشر وثلاثمائة بدل من عد الرسل من قوله عد الرسل. والدليل على هذا العدد للرسل حديث أبي ذر المشهور الطويل قال قلت يا رسول الله، وهذا الشاهد الحديث، قال قلت يا رسول الله كم الأنبياء؟ قال 124,000. قلت يا رسول الله كم الرسل منهم؟ قال 313 جم غفير. انتهى هذا الجزء من هذا الحديث الطويل وهو محل الشاهد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: وقد روى هذا الحديث بطوله الحافظ أبو حاتم ابن حبان البستي في كتابه الأنواع والتقاسيم، وقد وسمه بالصحة. وخالفه أبو الفرج بن الجوزي فذكر هذا الحديث في كتابه الموضوعات، واتهم به إبراهيم بن هشام. هذا ولا شك أنه قد تكلم فيه غير واحد من أئمة الجرح والتعديل من أجل هذا الحديث، والله أعلم. انتهى كلام كثير. قلت فتلخص من ذلك أن التحديد لعدد الرسل بعدد معين كما في قول ابن عاشر وغيره لم يقم عليه دليل صحيح مسلم به، لكن الذي لا شك في علمه أن الرسل كثيرون، لقوله تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. وقول ابن عاشر: سميته بالمرشد المعين على الضروري أو على الضروري من علوم الدين، فالمرشد معناه الهادي في طريق الخير أو الصواب، والمعين هو الذي يساعد على فعل الخير. وقوله على الضروري نسبة إلى الضرورة وهي الحاجة لغة، ويطلق المنصوب وهو الضروري كما هنا على ما تدعو الحاجة إليه دعاء قويا كالأكل في اللغة، وعلى ما سلب فيه الاختيار للفعل والترك. وقوله من علوم الدين أي العلوم التي لا بد منها للعبادة، ويسميها الفقهاء فروض العين كمعرفة التوحيد ومعرفة ما تصح الصلاة به وتبطل وغير ذلك. وقوله فأسأل النفع على الدوام أي أدعو الله أن ينفع به على الدوام. وقوله من ربنا أي أن الله هو المسؤول في هذا النفع. وقوله بجاه سيد الأنام، الباء في بجاه للاستعانة، وجاه مضاف إلى سيد، وسيد مضاف إلى الأنام، ويقصد بهذا السيد للأنام نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، لأن الأنام الخلق ورسولنا أفضل وسيدهم، أفضل الأنام وسيدهم كما ثبت في الحديث الصحيح، ودلت الآيات القرآنية على ذلك. وشبه الجملة الجار والمجرور وما اتصل به في محل نصب حال من الضمير المستتر في أسأل، العائد إلى ابن عاشر المؤلف، والتقدير أسأل الله أن نفعل الدوام حال كوني مستعينا متوسلا في نيل ذلك بجاهه صلى الله عليه وسلم. والجاه مقلوب وجه في علم الصرف، والجيم قلب قلبا مكافيا وقدم على الواو فصار جوها، تحرك حرف العلة وانفتح با قبله فقلب ألفا فصار جاها. ومعنى جاه المكانة والدرجة من الأعمال الصالحة التي هي خاصة بمحمد صلى الله عليه وسلم. وهذا توسل بدعي اعتمد فيه من فعله على حديث توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، وهو حديث موضوع بين وضعه جهابذة النقد الحديثي، ولا يتسع المقام للتعرض لوجه بيان ذلك النقد. وممن أشار إلى ذلك، أي إلى ذلك الضعف أو إلى ذلك الوضع، ابن تيمية في الصفحة 419 من كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. وقول ابن عاشر قد انتهى والحمد لله العظيم صلى وسلم على الهادي الكريم، هذا البيت نهاية هذا النظم المبارك. وإلى هنا نتوقف أيضا عن الشرح، والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه من بلغت فصاري. سميت هذا الشرح تتويج المرشد المعين على الضروري من علوم الدين بإكليل الدليل المبين من الكتاب والسنة، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. عليه الصلاة والسلام. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله كما يرضى، الحمد لله على كل حال. نسأل الله عز وجل أن يوزعنا شكر هذه النعمة الجليلة، وهي ختم هذا النظم المبارك على شيخنا المفضال الوالد العلامة اللغوي الفقيه المالكي شيخنا عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله ورعاه، ومد الله في عمره ومتعه بالصحة والعافية، وختم لنا وله بالصالحات. شيخنا الحبيب في هذا اليوم المبارك الكلمات تعجز عن الشكر، ولا نقول إلا شكر الله لكم وجزاكم خيرا فمن صنع إليكم معروفا فكافئوه فنقول جزاكم الله خيرا شيخنا وجعل ما قدمتم جعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم. آمين آمين ونفعكم به إن شاء الله. آمين. مع العمل بعد ذلك والثبات على الحق حتى الممات. بلغ صلاة الإخوان يا بلغ إن شاء الله. بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم خير. آمين آمين حياكم الله. نلتقي إن شاء الله إن شاء الله آخر إن شاء الله. حياكم الله. مرحبا. السلام عليكم.